بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السادس يعني من محظورات الإحرام قتل الصيد. قتل الصيد البري أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. يعني أن هذا المحظور اللي هو السادس قتل الصيد، فالمحرم ممنوع من أنه يقتل الصيد، المحرم ممنوع من قتل الصيد، وإن قتله فعليه الجزاء وعليه الإثم أيضا إذا كان محرم، ولو كان الصيد خارج الحرم. يعني نحن عندنا حرم وعندنا إحرام. الحرم هذا ما يجوز قتل الصيد فيه، لا للحلال ولا للحرام، يعني لا للذي محل ولا على الذي محرم، كله ما يجوز. يعني ما أدخلت الأميال أميال الحرم هذا لا يجوز قتل الصيد. يعني والصيد معناه الصيد هذا المتوحش، هذا هو. فالحيوانات المستأنسة هذه ما هي الصيد، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا ما هو الصيد، يذبح بالحل والحرم، ويذبح الإنسان محرم أو غير محرم. وكذلك الحيوانات المحرمة سواء كانت الطيور أو كانت يعني غير الطيور، هذه أيضا مباحة. يعني يقتل الإنسان حداء، يقتل غراب، يقتل مثلا ذئب، يقتل كلب، يقتل هر، هذا جائز بل حل والحر، بس إنما هو ما ينبغي قتل شيء إلا إذا كان مؤذي، وإذا كان ما هو مؤذي ما ينبغي، لكنه والحل والحرم كله جائز قتله. الذي ما يجوز قتله هو الصيد، مثل حمام، أرانب، وبران، غزلان، مثل هذه الأشياء، هذه مثل عصافير، مثل يعني النغاري، هذه الحلال، هذا كل ما حجل، قهد، كل هذا كل ما يجوز قتله، هذا الصيد. لأنه ولو كان مستأنس، فالأصل العبرة بأصله. مثلا نجد عندنا الحمام يربى بالبيوت ومستأنس يألف الرجوع، يطير ويذهب ويبعد كذا ويرجع على محلاته ويباع ويشترك، لكن الصيد لا يزال أصل الصيد. لكن لفرضنا مثلا أن تيس أو طلي أنه شرد ولا قدرنا عليه، هذا وإن كان متوحش لكن ما هو صيد، لو قتلناه ما في شيء، نقته ما في شيء. فالعبرة بالصيد المتوحش، هذا هو الذي ممنوع قتله، ممنوع قتله بالحرم. وأما خارج الحرم فيجوز للحلال، الذي ما أحرم يجوز يقتله، لكن المحرم ما يجوز له قتل الصيد، هذا هو. كثير من الناس ما أدخل الحرم ما يجوز قتله، توهموا، لا، ما هو كل هذا، الحرم وغيره سواء، بل أشياء التي يباح قتلها، الحرام وغيره من الحل سواء، إنما الممنوع هو قتل الصيد داخل حدود الأميال، الأميال الأنصاب اللي مجعولة حد بين الحل، بين الحرم ما أدخلته وبين الحل ما خرج عنه، هذا اللي ممنوع قتل صيده، يعني الحمام البري هذا الأخضر أو الخضاري أو القمري، لا كل ما يجوز هذا. وأما المحرم فهو حرام، لو الإنسان يحرم من الرياض، لو يعقد إحرامه من الرياض ما صح أنه يقتل الصيد، أو يقتله أو من أبها أو من الباحة أو من أي مكان بعيد، ما دام أحرمت خلاص ما تقتل الصيد، تقتل غير الصيد، تقتل الغراب وتقتل الصقر وتقتل الحداء وتقتل العقاب وتقتل النسر وتقتل البازي وتقتل الأشياء هذه، تقتل الكلب وتقتل الذئب وتقتل، هذه أشياء ما هي ما يجوز قتله. هذا هو الصيد. قال السادس قتل الصيد أو اصطياده، أو تصيده تحطه بالقفص، كل حرام، حتى صيده وحطه بالقفص أيضا ما يجوز. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، البط هذا اللي ينزل بالماء، أو هذا كله يعني ما يجوز، ولو السالم بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. يقول ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور وغيره، كالمتولد من المأكول وغيره، أو بين الوحش وغيره تغليبا للحظر. يعني لو فرضنا الضبع صيد، الضبع الجعيرة هذه صيد، ما حلال ما حرام. لو فرضنا مثلا إن الذيب نزع عليها وتولدت، يصير ولدها صيد تبع لها، يكون تبع لها صيد، ما يصير تبع الذئب الحرام، لا تبع لها لأطيب الأبوين. أطيب الأبوين هي الضبع، هذه الضبع، فإذا تولد من هذا ومن هذا يجوز. يقول ولو تلف الصيد المذكور في يده وبمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو جناية دابة وهو متصرف فيها فعليها جزاؤه. يعني يقول سواء كنت أنت صدته بنفسك متعمدا، أو صدته عن طريق الخطأ أو عن طريق الإعانة، بس واحد حلال قلت خذ البندق، خذ السيف، خذ كذا، خذ يعني مدام أعنته هو حرام، أعنته أنت أيها المحرم فهذا يكون حرام. ولو دليته عليه قد شب المكان الفلاني، شف ضبي ضايب مين بالمكان وراح وقتله، يصير حرام، ينك أعنته وأنت محرم، ما يجوز. يقول أو كانت مثلا السيارة هدهكته تمشي عليه، حرام ما يجوز. لكن لو صدته خطأ ففيه خلاف بين أهل العلم، لو دهسته السيارة خطأ ففيه خلاف، بعضهم يقول هذا إتلاف ويجب عوضه، يجب، وبعضهم يقول لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فليس فيه شيء، وهذا هو الراجح. يقول فعليه جزاء. يقول ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو صيد له. يعني عاد المحرم إلى صاده الحلال وأنت عنته أو صاده محرم، هذا حرام عليك، ما يجوز أنك تأكله ولا تأكل منه الشيء، لأنه أصبح كالميتة، أصبح كأنه ميتة، إلا إذا صاده الحلال ولا قصدك أنت، ما نواه لك، ما نواه، يبيه لنفسه أو يبيه الواحد حلال، فأنت يا المحرم تأكل منه، تأكل، لأنه ما صيد لأجلك، ما صيد من أجلك، صيد من أجل غيرك، فهو إذن يباح لك أنت أيها المحرم. يقول ويحرم على المحرم أكله مما صاده هو، يعني المحرم، أو كان له أثر في صيده، دل عليه أو أعان عليه أو أشر له أو ناوله السلاح ونحو ذلك. وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما، واحد محرم قتل لكن واحد حلال ساعده على ذلك، إما أعطاه السلاح، إما دله عليه، إما أشره عليه، فهم كلهم مشتركين بالإثم وهو حرام عليهما جميعا. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه، وكذلك مثلا كسرت البيض، بيض الحمام وكذا، عليك جزاؤه. لو مثلا كذلك الحين أكثر ما يكون الحمام التي بالبيوت، ببيوت مكة، هذه كثيرا ما تصير، هي المشكلة، لأنها صيد الحمام الخضر، هذه حمام الحرم ذي، هذا صيد من أنواع الصيد، ما يجوز الإنسان يقتلها ولا يجوز صيدها ولا يجوز كسر بيضها، ما يجوز. لكن أنت تحايل على إنه ما تقع، يما سوي طيق دونها، ولا يعني اعمل أسباب بأن هذا الحمام ما يذيب. وهنا كثير من الناس يظنون أن بس الحمام الأخضر هذا هو الممنوع اللي يسمونه حمام رب البيت، لا، حتى القماري اللي معه، في كثير يعني كثير قماري معه صيد، هذا ما يجوز صيده. تحصل الأولاد الصبيان يلاحقون القماري يبون يقتلونه، وإذا قلت لا تقتل قال لا هذا ما هو من حمام الحرم، إلا من حمام الحرم، ما دام إنه في موجود في الحرم فهو من حرام الحرم، سواء كان الحمام الأخضر أو القماري أو القهد أو الحجل أو غير ذلك، كل الصيد، كل هذا الصيد لا يجوز، كل هذا الصيد. كذلك إذا كان الإنسان يعني عنده مثلا إذا كان في يده يجب عليه أنه يطلقه، يجب عليه، يقول ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، يعني وجدت لك أرانب تباع ما تشتريه، ما تشتريه، لأن هذه ما يصح شراءه، ولو شريتها ما صح الشراء، لكن لو دخلت عليك بإرث أو غيره ملكتها. قال ولا يحرم على محرم وغيره، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. مثلا إنسان محرم من بالسيل، السيل يصح أن الإنسان يصيد فيه، لأن السيل ما هو بالمواقيت، ما هو بالحرم، خارج الحرم لكنه داخل المواقيت. لو إنسان أحرم، لما أحرم ووصل مثلا الزيمة وجد أرانب تباع، وجد أرانب أو حمام وجدها تباع بالزيمة، أو وجدها مثلا نزلها في نعمان قبل يصل إلى الحرم، ما يصح يشتريه ما دام محرم، ولو كان حلال صح، لكن ما دام انه محرم ما يصح يشتريه، ما تدخل في ملكه الا اذا كان ورثها ورث، مثلا له قريب من سكان نعمان وتوفي عنده حمام وعنده ارانب وعنده وبران، تدخل ملكه ولو كان محرم، لان هذا ما هو شراء، هذا ملك قهري، ملك قهري يعني دخلت عليه بغير اختيار، بغير اختيار. الملك الإرث يدخل عليك الإرث غصب عليك، من حين تزهق روح قريبك انتقل ماله منه إليك، رضيت أم أبيت، إن كما تبي فرقه أو أعطها أقاربك، وإلا دخل ملكك من حين تزهق روحه، انتقل الملك من هذا الميت إلى قريبه إلى الحي. فإذا كان عنده الصيود، عند الصيود انتقلت منه إلى مورثه، إلا الذي ورثه. نعم. قال وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرشاد. إنسان أحرم بالشيء مثلا نفر أو بيلملم، أحرم بالحج أو بالعمرة، معه قفص حمام، معه قفص حمام، نقول يجب عليك أنك تطلقه، يجب عليك إطلاقه، لأنك محرم هذه اليد المشاهدة، هذه اليد المشاهدة. لكن في بيته أو في مزرعته فيها أرانب، فيها حمام، فيها صيود، له ملكه، لكن ما هي عنده الآن في المزرعة، في مزرعته مثلا إيش بالرياض، مثلا باليمن، بالطائف، ما يقال حتى اللي لك هناك خلهم يطلقونه، خلهم يفلتونه، لا، الذي يزال يدك المشاهدة لا يدك الحكمية. يدك الحكمية صيودك اللي في بلدك، ويدك المشاهدة اللي برفقتك، حامل معك أرانب، حامل معك غزلان، حامل معك حمام، حامل معك لا، هذه تسمى يد مشاهدة، هذا يجب عليك إفلاته إذا أحرمت. أما اللي في بلدك هناك عندك مزرعة دواجن فيها حمام وفيها أرانب وفيها كي، هذه باقية على ملكك، هذه باقية على ملكك، تبقى ولو أحرمت، ولو أنك أحرمت ما تزيد. ولهذا قال وإن أحرم وبملكه صيد لم تزل يده الحكمية، يدك الحكمية اللي في بلدك هناك لا تزال تبقى، بل تزال يده المشاهدة، يدك المشاهدة الموجودة بإرسال ترسله. قال ولا يحرم بحرم أو إحرام حيوان إنسي. الحيوانات الإنسية ما تحرم لا بالحرم ولا بالحل ولا إذا كنت محرم ما مثل إيش؟ قال كدجاج، هذا إنسي، هذا ما هو وحشي، ما هو صيد، هذا إنسي. قال كدجاج وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، لأنه ليس بالصيد، لأن هذا ما هو صيد، هذا مستأنس، هذا أليف هذا. أين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يذبح البدن في إحرامه بالحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها في منى، ومنى من الحرم وهو محرم لا يزال، وذبح البدن، ذبح ما في شيء. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرام، لقوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر، صيد البحر إذا كنت محرم، إذا كنت محرم فهو حلال لك صيد البحر بنص القرآن، وإذا كان داخل للحرام هو حرام. نفرض أن إنسان مثلا عنده إيش؟ عنده له بركة كبيرة، بحيرة حطن فيها أسماك وحطن فيها أشياء، هذا داخل في الحرم لأنه صيد. لكن لو إنسان هو محرم، لا محرم وهو لا يجعل محرم لكن ما دخل الحرم، هذا حلال للصيد الحر، صيد البحر. ولهذا وأحل لكم صيد البحر وطعامه. وطير الماء بري، الطير اللي يالف الماء، فيه طيور تالف الماء مثل الوز ومثل البط ومثل النحم ومثل ايش، يعني كثير من الطيور وتالف الماء، تحب انها دائما في الماء، هذه ما تعتبر مائية، تعتبر برية، تعتبر هذه صيد بري فهي حرام، تكون حرام. يقول ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، يعني الأشياء المحرم أكلها هذه تقتل بالحل والحرام، الغراب هذا حرام يقتل، العقاب، النسر، الحداء هذا كله حرام يقتل، الذيب، الكلب، الهر، هذا كله، كل هذا يقتل، يقتل في الحل والحرم، ماله يعني ماله حرم. لكن إذا كان ما هو مؤذي ما ينبغي قتله. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن النفس، دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا. يعني هنا بعض الحيوانات، بعض الصيود تصور عليه، تصور مثلا العول هذه، أو عول هذه يعني لو يعني أرادت أنها يعني إلى صالت تقتل، له قرون محددة تقتل بها الإنسان وتقتل بها كل شيء. لو صال عليك لك وعل، الوعل من الصيد، لكن لو صال عليك وقتلته ما عليك شيء لأن هذا صائد يعتبر. الضبع، الضبع يعني عادته إنها ما هي سبع، ما تأكل، هي تأكل الجيف، تأكل الجيف مثل الجلالة، لكنها لا تعتدي، لا تعتدي. لكن لو اعتدت مثلا وقتلتها ما عليك شيء، مع أن في قتلها كبش، من قتلها هي صيد. الضبع هذه الجعيرة هذه سبع يعني صيد من الصيود. المهم من الأسد والنمر والكلب والثعلب والأشياء ذولا كلهم قتلهم ما في شيء لأنها ليست حلال. يقول ولا يحرم قتل السائل لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطرقا كل قتل كل مؤذٍ غير آدمي، يعني كل شيء مؤذي يسحب قتله، كل شيء حيوان سواء كان حلال أو حرام إذا كان مؤذي يستحب أنك تقتله، تفتك من أذيته أيضا وتفك الناس من أذيته. إلا بني آدم، إلى صار عليك ادفعوا بالتي هي أحسن، حاول دافع، وإن لم يندفع إلا بالقتل اقتل. إذا خشيت على نفسك وأنك ما يمكن تندفع تدفعه إلا بالقتل فاقتل. من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون أهله فهو شهيد. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. القمل هذا الذي يكون بالثياب ويكون بالرأس، يعني هذا إيش؟ يحرم قتله إلا إذا الإنسان تأذى به، لأن ما هو قتله لأن الصيد، هذا ما هو صيد، ولكن مؤذي، هذا من التترف، هذا من قتل، هذا من التترف. هذا أين؟ ولا براغيث، يعني مثلها البعوض والناموس، هذا كل من هذا النوع، هذا ما في شيء. إذا قتله الإنسان ما في يبخه بالحرم بالإحرام، ما يجوز، ما في شيء، كله جاي. ويضمن جراد بقيمته، الجراد لأن الصيد، الجراد مأكول، يعني مثلا ينزل مثلا إيش في ميناء، أو ينزل دون التنعيم، أو ينزل دون مثلا الشميسي، هذا كله حرم، يطلعون الناس يصيدونه، ما يجوز. كثير ما ينزل هنا بالساحات، ساحات الحرم، ما يجوز الصيد. الحين الأولاد والنساء ويجرون عليه ومسكونه ويجمعونه، حرام، ما يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز الصيد. كثير في رمضان، كثير الصيد، كثير الجراد في ساحات الحرم، ما يجوز أحد يتعرض له، ولا يجوز تدعس عليه، إلا عاد أنك ما شعرت بهذا ولا نسيان، ما يجوز قتل، هذا لا يجوز قتله صيد، لأنه نوع من أنواع الصيد. ويضمن، يضمنها الإنسان، يضمن الإنسان إيش؟ الجراد إذا قتلته، أو دعست عليه بالسيارة، مشيت عليه بالسيارة أو نحو ذلك، كل هذا حرامين. ها؟ غير المحرم، داخل الحرم المحرم وغير السواء كله. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله وفيفدي، يعني الإنسان قلنا من المحظورات أخذ الشعور، ما يجوز، لكن إذا احتجت إلى أخذ الشعر تأخذه ويسقط عنك الإثم وعليك الفدو، عليك الفدو تفدي. احتجت إلى أنك تلبس ثيابك، ما تستطيع أنك تحرم بالإزار برد ولا كذا، تلبس هل، لكن عليك الفدية. احتجت تغطي رأسك، ما تقدر، رأسك ما يستطيع من البرد أو ما يستطيع الشمس، تلبس الطاقية، تلبس كذا، لكن عليك الفدو، عليك الفدو. فإذا كل إنسان يحتاج إلى محظور من محظورات الإحرام يجوز يفعله ويسقط عنه الإثم، لكن عليها الجزاء، عليه أنه يفدي ويجي. يقول ولمحرم احتاج لفعل محظور، أنه يفعل محظور من محظورات الإحرام له فعله، لكن يفدي. وكذا لو اضطر الى اكل صيد فله ذبح، جوعان يعني يبغى، يمكن ما هو جوعان بس جوعان عادي، لا، على نفسه خطر من الهلاك من الجوع، يصيد له ارنب، يصيد له الشيء ويذبح وياكله، لكنه يفديه عاد اذا ايسر وقدر على ذلك. ولا يباح إلا لمن له أكل الميت، شوف كيف، ما يباح أكل الصيد إلا إنسان اضطر إليه كما اضطر إلى أكل الميت. هذا قتل الصيد. بابتقينا السابع من محظورات الإحرام، عقد النكاح، خلو بارد. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، يعني الملكة اللي يسمونها الناس الملكة، هذا حرام، ما يجوز، لا تعقد ولا يعقد لك، ولا تكون وكيل، ولا تكون ولي، ولا تكون شاهد، ولا تكون شيء أبد، ما يجوز عقد النكاح. والإنسان محرم بحج أو عمره ممنوع، لا يجوز. ولهذا قال السابع عقد النكاح، ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم، تزوج هو بنفسه، عقد له على امرأة، أو زوج محرمة عنده بنت أو عنده أخت هي محرمة ومر يعقد عليها، لا يصح. أو كان ولي، أو كان وليا وليا على امرأة، أو وكيل موكل إنسان قال اعقد لي اقبل لي النكاح، أنا بتزوج اقبل لي النكاح، أو زوج بنتي أنت وكيل عني تزوج بنتي أو أختي، ما يصح، كل هذا لا يصح. حرم ولا يصح، يعني هو حرام بنفس الأمر ومع هذا لا ينعقد النكاح، يعني ما صار نكاح، ما وجد نكاح. ما الدليل على ذلك؟ قال ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا مرفوعة لا ينكح المحرم ولا ينكح، هو لا ينكح بنفسه، لا يتزوج سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، ولا ينكح، ما يزوج أحد، ما يزوج بنته ولا أخته ولا موليته ولا شيء أبدا، ما يجوز لا هذا ولا هذا. يقول لكن لو فعل كذا كان حرام والنكاح ما صار، ولكن ما عليه فدي، ما عليه فدي. ليه ما عليه فدي؟ قال لأنه ما صار شيء. فدي على إيش؟ ما صار شيء، ما صار شيء حتى يكون فدي. الجماع فيه فدي لأنه حصل عملية جنسية، لكن إذا ما صار شيء أبطل، مدام أبطلناه وقلنا إنه لاغي، معنى وش الفدية تكون على إيش؟ ما صار شيء. قال ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، يعني كمثل إنسان يشرى صيد، قلنا إشراك ما هو بصحيح، عقدك على الشراء ما هو صحيح، لكن ما عليك فدية. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، حتى ولو كان إحرامه فاسد نفس الشيء، لأن الإحرام الفاسد كالصحيح. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد وحضوره وشهادته فيه، يعني يصح، يعني أيضا يكره إنه يخطب، ما هو مملك، لكن يبي يقول لفلان أبيك تزوجني بنتك، أبيك تزوجني أختك، ها؟ أو أحد يقول له وهو محرم زوجني بنتك زوجني أختك، ثم يحصل يعني موافقة مبدئية، هذه ما هو حرام لأن ما صار شيء، لكن مكروه، مكروه ذلك، هذا يكره. قال ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد وكذلك يحضره أو يشهد عليه، كل هذا ما يجوز. قال وتصح الرجعة، تصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه امساك وكذا شراء، يعني إنسان مطلق حرمته، مطلق حرمته يبي راجعها وهو محرم، نقول يصح. ليه كيف تقولون حرام ما يجوز النكاح؟ قلنا النكاح ابتدى عقد جديد، هذا ما هو ابتدى، هذا النكاح موجود، النكاح لا يزال موجود، إنما هو يبي يرجعها على ما كانت عليه، ما هو يبي يستأنف نكاح جديد، هو النكاح الأول بس يبي يبقيه بعد ما كان انفصم، يبي يبقي، فهذا جائز، الرجعة جائزة. يقول الاستدامة، هذه قاعدة شرعية، الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة الشيء أقوى من ابتداء الشيء، فالرجعة استدامة للشيء، استدامة لعقد النكاح لا استئناف لعقد النكاح. لو كانت خارجة من العدة ويبي يعقد عليها من جديد، قلنا لا تعقد عليها وأنت محرم، ما يجوز. قال كيف يجوز لي الرجعة ولا يجوز لي؟ قلنا الرجعة إبقاء للنكاح الأول، وهذا لا، استئناف عقد جديد، فلا يجوز، فلا يجوز. قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك ما هو عقد جديد، امساك للأول. وكذا شراء أمة للوط، يبي يشتري امرأة أمة رقيقة، يبي يشتريها حتى يستمتع بها، يجوز. ليش يجوز والنكاح ما يجوز؟ قال النكاح مقصوده هو العملية الجنسية، هو الاستمتاع، هذا مقصودها الأول. أما شراء الأمة لا، تشترى للخدمة، تشترى للاستمتاع، تشترى للتجارة، تشترى لكل شيء، ما هي خاصة لشيء معين. هذا هو المحظور السابع. الثامن الوطي، هذا أشده، أشده أشد أنواع المحظورات الثامن ذا، وهو الوطي. الوطي والمطي المراد فيها العلاج، علاج الحشفة، هذا الوطي. المباشرة من برا ما هو وطي، ولو أنزل، لو أنزل ما يعتبر وطي، في إثم وفيه كذا، لكنه ليس وطي. الوطي هو العلاج، العلاج. قال الثامن الوطي، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشة في قبل أو دبر من آدمي أو غير آدمي حرم ذلك، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. يقول